إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه من ذا يلوم فؤادي في صبابته الحب فيك عبادات بإجماع صلى الإله على المعصوم ما نظمت كل الخلائق أوزانا بإمتاعي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بين تلك النظرة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من أعلى مكة من أعلى سوقها بالحزورة بين تلك النظرة التي ألقاها إلى البيت مبللة بالدمع والشجن وهو يقول صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت بين تلك المشاعر التي كانت تجيش في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة الفراق والوداع ولسان حاله وطني هو الطلل القديم ولي به أهل وحقل مودة وخليل طلل ولكن لا أرى هنأت به عني صحاري غربة وسهول بين تلك النظرة وبين الحدث الذي أحدثكم عنه عشر سنوات متتاليات عشر سنوات متتاليات حدثت فيها أحداث عظيمات كثيرات لكنها لم تفت في عضد هذا الشوق الذي يكبر يوما بعد يوم ويزيد ساعة بعد ساعة مرت عشر سنوات نعم مرت عشر سنوات ورسول الله الذي خرج من مكة صلى الله عليه وسلم يبلل لحيته بدمعه دمع الشوق جاءه الوحي مسليا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فكانت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام انتهى به المسير إلى طيبته ثم مرت السنوات سنة بعد سنة حتى انتهت عدتها تسع سنوات عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج بالناس إلى الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالوفود لكن النبي الذي أرسل أبا بكر أرسل في معية أبي بكر قلبه صلى الله عليه وسلم ولسان حاله صلى الله عليه وآله وسلم لسان حاله وما علمناه الشعر وما ينبغي له لو مال قلبي عن هواك نزعته وشريت قلبا في هواك يذوب آيات حبك في فؤادي أحكمت من قال إني عن هواك أتوب حج أبو بكر سنة تسع بالناس ثم لما كانت السنة العاشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس عزمه على الخروج للحج فسر الخبر في المدينة وأطرافها كما يسري الطيب في الهواء وكما تسري النار في الهشيم والكهرباء في الأسلاك، وبلغ كل أذن مشتاقة وكل قلب تواق، تناقله الصغار والكبار حتى عم البوادي والقصاب، وجاء الناس من كل مكان رجالا وركبانا على كل ضامر ليؤدوا النسك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليتموا الدين، وليشرفوا بشرف المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم. لسان حالهم: خذوني خذوني إلى المسجد، خذوني إلى الحجر الأسود، خذوني إلى زمزم علها تبرد من جوفي الموقد، دعوني أحط على بابه ثقال الذنوب وأستنقذي. وأنت أنت أيها المستمع الكريم، لو كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما وسعك إلا أن تطرح مشاغلك جميعاً، وأن تطرح الدنيا خلفك ظهرياً لتلحق بالركب فتكون في المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت فرداً من صحابته أو خادماً عنده من أصغر الخدم. تقاطر الناس من المدينة من أطرافها من فجاجها، جاءت القبائل من كل حدب وصوب حتى بلغ عدتهم وهم يتحلقون حول النبي عليه الصلاة والسلام 90,000 نسمة. وكلما زاد النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد عدد الناس، لقد بلغت عدتهم 100,000 نسمة. ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام والناس تلحق به من القبائل ومن البوادي حتى وصل عدتهم 124,000 نسمة. هل مر بك هذا العدد؟ هل تتذكر هذا العدد؟ إنه يكافئ ويوازي عدة الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى للناس. يا لله، في شدهة هذا الرقم هناك وقفات مستحقات. أين محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل من الغار وما في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله إلا نسمة واحدة؟ أين ذلك الزمان الذي مر عليه شمس وغربت عليه وأشرقت وليس في الكون أحد يقول لا إله إلا الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وزيد بن حارثة؟ 4 نفر في وسط كون يضج بالشركيات والكفريات. ثم أين نحن والعدة اليوم 124,000 نسمة من أولئك الذين يتسللون لواذاً إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولا تزيد عدتهم بحال من الأحوال عن 40 ما بين رجل وامرأة. ثم وصل عدتهم إلى 317 رجلاً هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، زاد العدد حتى وصل إلى 1,000. انخذل بثلث الجيش عبد الله بن أبي بن سلول ليصمد مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 رجل فقط. إن هذا الحدد يفرض علي وعليك أن نتذكر أنه قبل 5 سنوات من هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته محاصراً، حتى حفر حولها خندقاً لقد أقبلت عليه العرب بقضها وقضيضها، وبلغ عدة المحاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام من قريش وغطفان وأحابيش العرب 10,000 نسمة جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. كل ذلك تبدد وكل ذلك ذهب، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بأريحية كاملة وطمأنينة تامة يقف حول هذه الكوكبة. أمام قصة هذا العدد أتذكر وتتذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بنى مسجده قال للناس: أحصوا لي كل من يلفظ بالإسلام. يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لنا: أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام. قال: قلنا يا رسول الله تخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700. تضاعف العدد وتكاثر المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام حتى زادوا عن 100,000 نسمة. اجتمعوا برواحلهم وضجيجهم، اجتمعوا بزواملهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذاكرة مفعمة بمئات الصور التي لا يمكن أن نتخطاها أبداً، ولا يمكن لحاجز الزمن أن يمحوها. ذاكرة تحمل الكثير، تحمل حبس النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، خروجه إلى الطائف التي روى ثرى الطائف بدمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذه الذاكرة نسترجع فيها بلالاً وحيداً على بطحاء مكة لا ناصر له، وهو يسحل في بطحائها، وتوضع الصخرة العظيمة على صدره، وليس يقول إلا أحد أحد، لا تجيبه إلا تلك الصخور وإلا تلك الفياف التي تردد رجع صدى صوته رضي الله عنه وأرضاه. أين آل ياسر؟ أين الزنيرة؟ أين عمار؟ أين سمية؟ أين صورة الهجرتين والصحابة يخرجون ليلا يمخرون عباب الماء مهاجرين بدينهم إلى الحبشة؟ 100,000 أو يزيدون في روعة هذا الرقم. نتساءل، أين عين من أبي جهل لترى الإسلام وأهله؟ أين عين من عمرو بن هشام أبي جهل رأس الكفر وهامته؟ أين عين من الوليد بن المغيرة؟ أين عين من أمية بن خلف، من عتبة وشيبة؟ بل أين عين من عبد الله بن أبي بن سلول الذي أراد أن يفت في عضد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين عين من كعب بن الأشرف، من حيي بن أخطب؟ ذهبوا جميعا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الإسلام. وأمام هذا الرقم أيضا الذي يعز علي أن أتجاوزه، أوسع وإياكم الصورة ونحن ننظر إلى بث حي من أحد المسجدين. 100,000 الذين خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هم عدد الداخلين من باب واحد من أبواب الحرم الشريف، أو عدد الذين يملؤون صفين أو ثلاثة أو أربعة من مسجد سيدي صلى الله عليه وآله وسلم. وسع الدائرة قليلا لترى أن المسلمين بلغت عدتهم قريبا من 2 مليار مسلم. اقرأ بجذوة وفرح وغبطة وسرور، وردد: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عزمه، جاء الناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا أيها الإخوة، ربما فينا من لم يكتب له الحج هذا العام، دعونا نكون في معية النبي عليه الصلاة والسلام في حملته، في ركابه عليه وآله الصلاة والسلام. فإن لم تحج منا الأجساد فليحج منا القلب. يا حادي العيس طارحني شمائله، فما الحديث عن المختار مملول، كأنه سكر يحلو مكرره، وكم حديث إذا كررت مملول. يوم الخميس 24 من ذي القعدة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده، وركب راحلته وخرج من طريق الشجرة حتى أتى ذا الحليفة على بعد 12 كيلومترا من المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، أقام فيها يوما وليلة، إنها فرصة ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن لحق به، وليدرك هذا الشرف من لم يكن أدركه. ونادت بي الأشواق مهلا، فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، صلى العصر والمغرب والعشاء، وطاف على نسائه 9 تلك الليلة، ثم اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الصبح عليه وآله الصلاة والسلام، ثم طيبته المطيبة عائشة الصديقة بنت الصديق، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي وبيص المسك على مفرق النبي عليه الصلاة والسلام. طيبة تطيب بالطيب طيبا، يقولون عند الطيب تذكر أحمدا، فهل عندكم من سنة فيه تؤثر؟ فقلت: لا، إنما الطيب أحمد فأذكره، والشيء بالشيء يذكر. أحرم صلى الله عليه وسلم ولا يزال وبيص المسك في مفرقه وهو محرم. ثم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عجلة من السماء، نزل بها جبريل من فوق 7 طباق. قال النبي حين أصبح: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فأشعرها، أي شق صفحة سنامها حتى دميت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هديا كثيرا. أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنا إلى البيت. صلى الظهر بالبيداء ركعتين، وركب راحلته القصواء، وكان إحرامه متواضعا على رحل رث وقطيف لا تساوي 4 دراهم. ثم أطرق سيدي صلى الله عليه وسلم متواضعا وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أي شيء يرائي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ ما لم يبلغه أحد؟ لقد عرج به المولى إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام. فأي شيء يرائي؟ إنه تواضع النبي الأعظم وعبادته صلى الله عليه وسلم. ثم رفع عقيرته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. ثم ضجت الجموع بالتلبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يكسو عثيرها جو السماء، كيف لا وهم يسمعون بمسامع القلوب قبل الآذان نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرى يقول: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. فامتلأ الكون ضجيجا بالتلبية، حتى إذا بلغ الأصحاب فج الروحاء على بعد 71 كيلومترا من المدينة، بحت أصوات الأصحاب رضوان الله عليهم. استجمع مشاعرك، وحاول أن تكثف الصورة، واحشر نفسك في تلك الركاب، وكن مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاعر إن حجبتك عنه السنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، اسمحوا لي أيها الإخوة أن نعيش هذه الجمعة والجمعات المتتاليات في ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون معه نفسا ونفسا وروحا، أن نحج معه صلى الله عليه وسلم، ونشنف الأسماع بلها والأبصار برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماع لذيذ حديثه. فإن في حجة الوداع من أنفاس النبوة الشيء الكثير، ومن تعاليم النبي الأكرم ما بقي وإن ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأستبيحكم عذرا أن تكون رحلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعل من لم يدرك منا أن يحج بقلبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نزال كما تعودنا دوما واقفين على باب المولى سبحانه وتعالى، مظهرين الذل والفقر والمسكنة والفاقة، ومعلنين بلسان الحال والمقال أنه لا غنى لنا طرفة عين عن رحمته. نسأله وأمتنا أحوج ما تكون للسؤال، وأفرادنا أحوج ما نكون إلى المولى سبحانه وتعالى في شتى شؤون حياتنا، لا سيما في المدلهمات التي تعصف بأمتنا والجراح التي لا تزال تثعب دما. اللهم إنا متوجهون إليك، نسألك ونرجوك وندعوك ونبتهل إليك، ونسألك ونمد يد الضراعة إليك، فقراء إليك، أغنياء بك، لا غنى لنا طرفة عين عن رحمتك. إلهنا ومولانا ورجاءنا، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بالمحامد والمثاني التي توجه إليك بها الأنبياء ودعاك بها الأولياء، اللهم فرج عن المسلمين في المشارق والمغارب، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم، اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُؤمنين، اللهم اجعل لهم فرجًا عاجلًا ومخرجًا قريبًا. إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك تشرذمنا، نشكو إليك تفرقنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك هواننا على الناس. اللهم فأشكنا واسمع ضراعتنا وبدل أحوالنا وردنا إليك ردًا جميلًا واخلع علينا ثياب العز يا الله. اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُؤمنين، اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُؤمنين، اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُؤمنين. اللهم تقرَّحت أكباد وهُدِّمت بيوت وشُرِّدت أُسر وذهبت أنفس ويُتِّمت أطفال ورُمِّلت نساء، والشكوى تُرفَع إليك وحدك لا شريك لك. اللهم فرجًا عاجلًا ومخرجًا قريبًا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. إلهنا اغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وارفع راية الدين، اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف مؤتمرين به، ناهين عن المنكر منتهين عنه يا رب العالمين. إلهنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر وسوء وفتنة وبلاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وارزق إنسانه من كل خير وبر يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر.